والفكرة كلها دائرة حول يقين المؤمن بصدق رسول الله. عقلك فهمها ولا ما فهمها؟ ما أكثر ما لم يفهمه عقلك في الكون وظل غير مفهوم إلى أن يفهم تباعا، شوية النهاردة وشوية بكرة. إذن عقلك ما هوش المقياس اللي تعمل به. ليه؟ قال لك لأن عقلك وسيلة إدراك، ولك وسائل إدراك متعددة. لعينك وسيلة إدراك، أذنك وسيلة، أنفك وسيلة إدراك، ذوقك وسيلة إدراك، لمسك وسيلة إدراك. إذن فكل وسائل الإدراك هل هي مطلقة الإدراك ولا محددة بقوانين؟ الودن بتسمع، لكن إذا الصوت بعد والزبزبة ما وصلتنيش، الزبزبة بعطرت قبل ما توصل إلى ودني، أسمع؟ ما أسمع. إذا إدراك الأذن للصوت له قانون، والعين تفضل العين تشوف كده، وكل ما يبعد عنك شوية إيه؟ يقل يقل يقل لحد ما إيه؟ أنت تبص مثلا إلى نهر أو إلى شارع طويل، تقوم الشارع يبقى واسع كده، كل ما تبعد عنك الشارع يعمل إيه؟ هو بيضيق ولا مساحة؟ هي هي. امال ايه اللي بيخليه؟ ادراكاتك كل ما تبعد يقوم لحد ما تلاقي الايه التقوا معه. اما ما التقوش ولا اي حاجه، تشوف راجل مثلا طوله مترين مثلا، وبعدين يقعد يبعد عنك يبعد عنك يبعد عنك، يتلو يبعد عنك لما يبقى زي الطيف، زي الطيف، وبعدين زي اللعبه بس مسخوطه كده، وبعدين يختفي خالص. اذا فكل وسيله ادراك لها قانونها ولا لا؟ كذلك عقلك له قانونه. اوعى تفهم بقى ان عقلك لازم يدرك كل حاجه، زي اي وسيله ادراك له ايه؟ له ايه؟ قانون. بدليل ان احنا لما نحب نتغلب على قانون العين نقول ده ما بيشوفش، نقوم نعمل له نظاره تكبر له الايه؟ تكبر له الحاجه، يقوم اللي ما كانش يدركه الاول يستطيع من ايه؟ انه يدركه الايه؟ الان. ولا نجيب له مثلا عدسه كده ونحطها له في ودنه، اللي ما كانش بيسمعه يقدر ايه؟ يقدر بيسمع. المجهر والميكروسكوب الاثنين دول بيعملوا ايه؟ هم بيقوم وسائل الادراك في ان تدرك ما لا يدرك بالطبيعه، لان المجهر يكبر لك الشيء، وما دام يكبره يعمل لك الشيء مثلا قد كده 10 مرات 20 مره 50 مره، فما دام يكبر تشوفه. طيب او يقرب لك البعيد، يا يكبر لك المرئي وده المجهر، يقرب لك البعيد وده مين؟ الميكروسكوب. يبقى اذا ايه الاثنين؟ اذا فكل وسيله ادراك لها قانونها، فالعقل له قانون. فاذا حدثت بشيء عقلك ما يعرفش يشوف، الذي حدثك توثقه صادقا، يبقى انتهت الايه؟ المساله. ما دام وثقته صادق يبقى خذها على انه. ولذلك سيدنا ابو بكر حينما قالوا له ان صاحبك يحدث بأنه حصل منه كتو الإسراء والعملية اللي عملها دي، قال إن كان قال فقد صدق. يبقى الحج عنده إيه؟ مش إن عقله صحيح، بل إن هو يقول. يبقى قوله هو إيه؟ قالوا له بقى أنت ده أنا بصدقه في أكثر من كده، ده أنا بصدقه في خبر السماء يأتيه من الوحي ومش عارف إيه، مش هصدقه في هذه الإيه؟ يبقى استعمل عقله برضه ولا لأ؟ استعمل إيه؟ استعمل عقله. إذن فآية الإسراء كانت آية أرضية يمكن أن يقام عليها الدليل، ويمكن أن يفهم الناس أن القانون قد خرق لمحمد. وما دام القانون خرق لمحمد فينا، فإن قال أنه خرق لي فيما لا نعلم أن صدقوا ولا من صدقوا شيء نبقى نصدقوا. تجد السورة اللي مسماها سورة الإسراء ومسماها بسورة بني إسرائيل لها اسمين، الإسراء ولا الاستهلاله، ونجد ما فيش الا الآية دي بس، سبحان الذي أسرى بعبده إلى قوله إنه هو السميع الإيه؟ البصير. وبعدين كلها هتتكلم بقى عن حاجات ثانية، دخل بني إسرائيل وقصتهم مع موسى وإلى آخره. يبقى إذن سورة الإسراء، الإسراء خد منه آية واحدة، والباقي الأغلبية والجمهورة خدها مين؟ بنو إسرائيل. تبقى إيه المسألة؟ ليه كده؟ طب إحنا قلنا الحكمة في الإسراء بعد آخر سورة النحل انه كان في ضيق مما يمكرون، وكان في متاعب، فربنا حب ايه؟ يسلي، فعمل له الاسره. طب وجيه بعدها ليه كده؟ قال لك لانهم الفوا ان الرسول موسى عليه السلام جاي لبني اسرائيل، فلما يجي محمد عشان يقول انا رسول الناس كافه، يقولوا لا انت بس ان كنت حتى رسول تبقى لمين؟ للعرب زي بس احنا، واحنا دائره ثالثه، وبيت المقدس علم لهم، وخاصة ان احنا كانت القبلة الاولى بتاعتنا بيت الايه؟ بيت المقدس. ايه الحكايه بقى بتاعت القبله الاولى بيت المقدس، وبعدين ربنا يسري برسول الله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ايه الموضوع؟ قال لك علشان يثبت دخول بيت المقدس في مقدسات الاسلام، ما يقولوش دي بتاعتنا وبروح اشوفوا لكم انتوا حته ثانيه. يبقى ما دام بقى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وبقى هيبقى قبلتنا ومش عارف ايه، يبقى ايه الاسلام دخل ايه دي في حوزته، ما يقدروش بقى يقولوا ده رسول العرب بس حتى نصدقوا بانه رسول، لا ده رسول الناس كلها، ومقدساتكم دخلت في ايه بدليل انهم اتجهوا اليها كذا شهرا في ايه في الصلاه. يبقى جاب الحكايه دي وهيجيب بقى بني ايه بني اسرائيل يقول الحق واتينا موسى الكتاب. طبعا احنا اتينا موسى الكتاب يعني اوحينا اليه بالكتاب، والكتاب المراد منه مين؟ التوراه. لكن الكتاب اذا اطلق بدون موسى وبدون عيسى يبقى ينصرف الى الايه؟ الى القران. لكن لما يقول موسى الكتاب يبقى مين؟ التوراه. عيسى الكتاب يبقى مين؟ الانجيل. لكن اذا اطلق الكتاب ينصرف الى مين؟ ينصرف الى الايه؟ الى القران. واتينا موسى، اتينا يعني اوحينا. هنا الوحي قد يكون بمعاني الاشياء ثم الرسول يعبر عنها بألفاظه، او يعبر عنها رجاله وحواريه بألفاظه. يبقى الوحي للمعاني كما يتحدث لنا رسول الله في الاحاديث النبويه. الاحاديث النبويه اللفظ من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعاني من مين؟ من الحق. اهل التوراة والانجيل زي مين؟ زي حديث رسول الله. طب وش معنى قلنا بقى لا ده القرآن بلفظه؟ قال لك لان القرآن نزل كتاب منهج زي التوراة والانجيل، ونزل كتاب معجزة. معجزة يعني ما حدش له فيه عمل، يبقى لازم اللفظ بتاعه كما وصل من الله، لانه ايه؟ معجزة. وما دام معجزة يبقى ما فيش لحد له ايه؟ لا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه حاجتين اثنين، أوحي إليه لفظ ومعنى ده في القرآن، وأوحي إليه معنى في الايه في الحديث. قال وآتينا موسى الايه الكتاب أي التوراة. طب الإيتاء الكتاب معناه أوحينا، ما هو الإيتاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ما فيش مباشرة كده على الأول. فإذا كان الله قد آتاه بالوحي يبقى آتينا موسى الكتاب أوحينا إليه بمعانيه، خلاص كده. وآتينا موسى الكتاب، الكتاب ده عاملينه لموسى لوحده ولا جعلناه ليبلغ إلى بني إسرائيل ليرسم لهم طريق الهدى إلى الله؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه إيه؟ هدى لبني اسرائيل. زي الايه برضه الثانيه، اتينا موسى فلا تكن في مليه من ايه من لقائه، وجعلناه برضه هدى ايه لبني اسرائيل في سوره السجده. واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى، والهدى قلنا الطريق الموصل للغايه من اكثر وجه وباقل ايه تكلفه. ولذلك يقول لك مثلا الطريق المستقيم يعني ايه، لان ثابت عندنا في الهندسه ان الطريق اذا عوج كسر ولا انا يبقى طويل ولا مش طويل، فبيجي كده على طول كده يبقى قصير ولا مش قصير، يبقى قصير. واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل. خلاصه الهدى ايه؟ الخلاصه كلها بقى موسى جعل الكتاب، وبعد ذلك جعل الكتاب هدى لبني اسرائيل. ما تركيز الهدى لبني اسرائيل؟ الا تتخذوا من دوني وكيلا. يبقى جماع المنهج في ايه؟ في هذه الكلمة، ألا تتخذوا من دون ايه؟ وكيل، هو الذي يتولى أمرك. نقول له أنت بتخلي واحد يتولى أمرك لأنك أولا تشهد أنك عاجز عن هذا الأمر، وأن اللي أنت بتوكله ده أحكم منك وأقوى، مش كده؟ فإذا كانت الأغيار اللي أنت بتشوفها في الناس، اللي بتشوفها في اللي زيك كده، ده الأغيار بتستولي على الناس، ده كان قوي يبقى ضعيف، وكان غني يبقى فقير، وكان صحيح يبقى ايه مريض، وكان يعلم يصبح لا يعلم. الله، إذن فيه أغيار. فأنت لما توكل وكل اللي ما تجلوش أغيار،

ادي واحد خلاص، ولان ما عدش عنده احاطه وحكمه، لان قد يعرض الانسان عرض في قضيه وكل لبق شويه يوم يعرضها عرض كده مستمر للقاضي، وما دام العرض مستمر للقاضي يمكن القاضي ياخد بكلامه، هو هيبقى القاضي احكم من النبي. قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي، يعني عشان احكم، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته. يعني ايه الحن بحجته؟ يعني عنده ايه لسان لبق يستطيع ان يغلف الايه المسألة، فاقضي له حسب الايه حسب الحجة. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذ، مش يقول ده النبي حكم، فانما اقطع له قطعة من النار. يبقى اذا رد الحكم الى ذات مين؟ الى ذات المحكوم له. يقول له ايه راجع نفسك كده، انا بشر يمكن انت تجيب حجه كده وتعمل مش عارف وتدلس علي، لكن ان عميت على قضاء الارض فلن تعميه على قضاء الايه السماء، وانت عارف انت نفسك. فمن قضيت له الحق فيه راجع نفسه. ولذلك يقول لك مثلا تستفتي واحد فيفتيك فتوى او مش موقع للحق. ولذلك الرسول ايه يقول ايه، وان افتوك وإن أفتوك وإن أفتوك، معنى وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك ثلاث مرات ليه؟ يقول لك خليك واعي، اوعى تفهم إن فتوى المفتي إيه؟ تدي لك حرام ولا حلال، راجع نفسك كده بينك وبين نفسك أنت اللي هت إيه؟ تحكم. وإن أفتوك لازم تراجع نفسك، وإن أفتوك لازم تراجع إيه؟ لازم تراجع إيه؟ نفسك. وقضينا إلى بني إسرائيل، قضيناهم، قضينا يعني حكمنا حكما أنميناه أو أعلمناه فأوحينا به إلى النبي أولو البني إسرائيل. شوف جاب كم حاجة، قضينا إلى بني إسرائيل، قضينا يعني حكمنا حكم، ومدام هو اللي حكم الحكم يبقى كل السلطات في إيه؟ في إيه؟ وبعد ذلك أوحينا به لمين؟ للرسول، عشان يقولوا لمين؟ إلى بني إسرائيل. يبقى قضينا إلى بني إيه؟ إسرائيل. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب برضو قلنا ما دام يجي اسرائيل يجي موسى يبقى الكتاب هو ايه هو التوراه. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب اعلمهم بما يكون منهم من ملابسات استقبال منهج الله على السنه الرسل، اي ينفذونه وينصعوا اما ينفذوش ويفسدوا في الارض. احنا قلنا لهم انتوا هيحصل منكم كيت وهيحصل منكم كيت وهيحصل منكم كيت. بالله لما يقول هيحصل منك كيت وهيحصل منك كيت، اول حاجه تحصل منه وهو مختار، مش يقول يا سلام ده الرسول قال لنا ده هيحصل مني كيت، يقوم يجي في الحاجه الثانيه بقى يختشي على عرضه. فاحنا قلنا لك هيحصل منك كذا وحصل، يبقى اللي نخبرك بيه صدقوا ولا ما صدقوش؟ يبقى طب والى لقاء اخر ان شاء الله.